النية في جنس الصلاة بين الإمام والمأموم، يعني هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة، أي ظهر مع ظهر وعصر مع عصر، أم لا؟ يقول رحمه الله: في هذا أيضا خلاف، فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق الصلاتان، فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من يصلي العصر، ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: ومن العلماء من قال: لا يشترط، فيجوز أن تصلي الظهر العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي العشاء، لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر. وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر، وهذا القول أصح، يعني القول الثاني أنه لا حرج أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو تصلي مثلا الظهر خلف من يصلي العشاء، وهذا قد يحصل، هذا قد يحصل. يقول الشيخ: فإذا قال إنسان يعني كيف يصلي الظهر خلف من يصلي العشاء؟ يقول رحمه الله: الجواب: حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن، ولما أقيمت الصلاة تذكرت أنك صليت الظهر بغير وضوء، إذن فأنت لم تصلي صلاة الظهر. يقول الشيخ: نقول له: ادخل مع الإمام وصلي الظهر، أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء، ولا يضر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فليس معناه لا تختلف عليه في النية، لأنه فصل وبين صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، يعني لا تخالفوه في هذه الأفعال. وعليكم السلام، أي تابعوه ولا تسبقوه. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. يقول الشيخ: هذا البحث يفرع عليه بحث آخر، إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال، يعني على القول الراجح هذا لا إشكال إذا اتفقت الصلاتان في الكيفية وفي الهيئة. مثال ذلك: مثل من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، يقول العدد واحد والهيئة واحدة، هذا لا إشكال فيه، هذا واضح. يقول: لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربعا، وبالعكس، أو المأموم ثلاثا والإمام أربعا، أو بالعكس، فنقول إذا كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال. مثال ذلك: لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب، مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب، ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء، فهنا صار عليه صلاة العصر. أنت دخلت لصلاة المغرب، ربما أنك نسيت العصر لم تصلها فتذكرت، أو أنك تذكرت أنك صليت العصر على غير وضوء وأقيمت الصلاة لصلاة المغرب، ماذا تصنع في هذه الحال؟ ماذا تصنع؟ يقول الشيخ: ادخل مع الإمام بنية العصر، ادخل مع الإمام بنية العصر، وإذا سلم وإذا سلم الإمام، لأن الإمام سيصلي ثلاث ركعات، يصلي المغرب، فإذا صلى ثلاث ركعات وسلم فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع. إذن هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. يقول: إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول إذا دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال، وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال. نمثل لذلك: إذا جئت والإمام يصلي العشاء، وهذا يقع كثيرا في أيام الجمع، يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمصر وما أشبهه، فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء، يصلون العشاء، لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين، نقول أدخل معهم بنية المغرب، أدخل معهم بنية المغرب، صل الركعتين، وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال. يعني هذا واضح، أنت لم تصلي المغرب، دخلت وجدتهم صلوا ركعتين من العشاء، تدخل معهم بنية المغرب فتصلي الركعتين مع الإمام، ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بالركعة الثالثة لأنك قد نويت المغرب، لأنك قد نويت صلاة المغرب. إذن هذا لا إشكال فيه. يقول: وإذا جئت وجدت وإذا جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخر لكن في الركعة الثانية، نقول أدخل معهم بنية المغرب وسلم مع الإمام ولا يضر، لأنك ما زدت ولا نقصت، هذا أيضا قصد، هذا أيضا لا إشكال فيه، هذا أيضا لا إشكال فيه. يقول: هذا فيه إشكال عند البعض، ويقول: إذا دخلت معه في الركعة، إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية وهي لك الأولى، فتكون جلست في الأولى للتشهد، نقول هذا لا يضر، يعني هذا لا يضر. لماذا؟ قال: ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك الأولى؟ هذا نفسه ولا إشكال. وهذا أمر يحصل كثيرا، مثلا عندما تأتي وتفوتك ركعة في صلاة المغرب، فإنك حينما تصلي كل ركعة من الركعات ستتشهد فيها، هل يقول قائل هذه صلاة باطلة؟ نقول لا، لأنك مأمور باتباع الإمام، ووجود هذه التشهدات في كل ركعة السبب هو متابعة الإمام، إذن لا إشكال في ذلك، إشكال في ذلك. إذن يقول الشارح رحمه الله: الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الأولى، يعني أنت دخلت المسجد لصلاة العشاء فتذكرت أنك لم تصلي المغرب أو أنك صليت المغرب على غير طهارة، ماذا تصنع في هذه الحال؟ يقول الشيخ: وهم في الركعة الأولى ودخلت معهم فيها، حينئذ ستصلي ثلاثا مع الإمام، والإمام سيقوم للركعة الرابعة لأنك دخلت معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء، إذن الإمام سيصلي أربع ركعات وأنت ستصلي ثلاثا، ماذا تصنع في هذه الحال؟ يقول الشيخ: إن قمت معه زدت ركعة، والمغرب ثلاث ركعات لا أربع. قال: وإن جلست تخلفت عن الإمام فماذا تصنع؟ نقول: اجلس، وإذا كنت تريد أن تجمع فانوي المفارقة واقرأ التحيات وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، لأنك يمكن أن تدركه. أما إذا كنت لا تنوي الجمع أو من لا يحق له الجمع، فإنك في هذه الحال تخير بين إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه، وإن شئت فانوي الانفراد وسلم. وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونية الانفراد ونية الانفراد هنا للضرورة، لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في المغرب على ثلاث، فالجلوس لضرورة شرعية ولا بأس بهذا. يعني يقول شيخنا إذا دخلت ووجدت الجماعة يصلون صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب، فتدخل معهم بنية المغرب، فإذا وصل الإمام إلى الركعة الثالثة وقام إلى الرابعة فأنت ماذا تصنع؟ تتشهد. ثم أنت بين أمرين، إن شئت أن تبقى جالسا تتشهد حتى يلحق بك الإمام، فإذا سلم الإمام تسلم معه، هذه صورة، وهذا هذه الصورة يستدل لها أهل العلم بما حصل في صلاة الخوف، بما حصل في صلاة الخوف، لأنه يقسم الجماعة إلى جماعتين فيصلي بالأولى ثم يصلي بالثانية ويبقى ينتظر يعني حتى تكمل الثانية فيسلم معها. إذن ففي هذه الحال، في هذه الحال تصح هذه الصلاة، إذن فيبقى جالس يتشهد حتى يلحق به الإمام، فإذا سلم الإمام يسلم معه. الصورة الثانية وهي أنك تتشهد ثم تسلم، يعني تنوي مفارقة الإمام، الإمام قام إلى الركعة الرابعة أنت تكمل التشهد الأخير لصلاة المغرب ثم تسلم وتدخل معه في صلاة العشاء، فلعلك تدرك معه الركعة الأخيرة فتكون هي الأولى بالنسبة إليك ثم تكمل ثلاث ركعات. والدليل على هذه الانفصال والانفراد هو ما تقدم معنا في قصة معاذ رضي الله عنه، لما أطال بهم في الصلاة انفصل أحد الصحابة رضي الله عنهم وأكمل صلاته لوحده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن فأنت بين أمرين، فعلت هذا أو فعلت هذا فصلاتك صحيحة، وهو القول الراجح كما قال المصنف عليه رحمة الله.